التيمم مطهر بنص القرآن. قال الله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وهذا صريح، فهو مطهر، لكن شرط ذلك أن يوجد المبيح. وفي الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.